والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مادة التفسير كنا وقفنا على الآية 103 من سورة المائدة، هي قول الله تبارك وتعالى، هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. في هذه أو في هاتين الآيتين يذكر الله جل وعلا لنا بعض الأمور التي كانت من أعمال الجاهلية وحرمها الإسلام، وهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. هذه مصطلحات عند أهل الجاهلية، فالبحيرة هي التي يمنع أو هي من الماشية، من الإبل أو البقر أو الغنم، وغالبا ما تكون من الإبل التي توقف على الطواغيت، يعني يجعلونها مخصصة لآلهتهم وأصنامهم. فلا يشرب منها أحد من حليبها، ولا يأكل من لحمها، وإنما تكون لهذه الطواغيت أو الآلهة أو الأصنام. وبعضهم قال إنه تسمى بحيرة إذا أنه مضى عليها 5 بطون تلد أنثى، فإذا جاءت بالبطن الخامس سميت بحيرة، أو أن البطن الخامس هو البحيرة الذي يجعل مخصصا لهذا الصنم. وقالوا يأكل منه الرجال دون النساء، فإذا هرم ومات أكل منه الرجال والنساء. أما إذا كان في حال سلامته فلا يطعم منه النساء، وإنما تطعم الرجال. والسائبة هي التي تسيب للصنم أو للآلهة، من الغنم وقيل بل ومن الإبل، فيسيبونها بمعنى لا يعترضونها ولا يحمل عليها شيء إذا كانت إبلا، ولا يجز شعرها ولا يؤخذ شيء من لبنها ولا تركب، تكريما لها لأنها لهذا الصنم أو لهذه الآلهة كما يقولون. وأما الوصيلة فقالوا إن غالبا ما يكون أمرها في الغنم، وهي التي تنجب 10 من الإناث فيتصل ولدها، أو قالوا هي التي يكون لها 4 بطون فيكون الخامس ذكرا فيصل أو يوصل بأول ولد منه من هذه البهيمة، وهي كلها توقف على الآلهة. وأما الحام فهو الفحل الذي أنجب 10 بطون، وقال حمى ظهره فأنجب، ثم النتاج أنجب، ثم النتاج أنجب، ثم النتاج أنجب إلى 10 بطون. فإذا كان الفحل بهذه الحال سلسلته وصل هو الأب العاشر، فحينئذ يسمى حام يحمى، وحمى ذكره وحمى ظهره، فيسيب أيضا ولا يؤخذ من شعره ولا يحمل ولا يؤكل لحمه إلا إذا أنه مات. هذه العقائد الجاهلية حرمها الإسلام وأبطلها وعبدلنا عنها بالهدي والأضاحي والعقيقة. الأضحية التي تذبح يوم عيد الأضحى في أي مكان، والهدي ما يهدى للحرم، والعقيقة هي ما يذبح للمولود في يوم سابعه. هذه الذبائح المقدسة عندنا والأنساك التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وأما ما عليه أهل الجاهلية من هذه العقائد الفاسدة فإن الشارع أبطلها، فيقول جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الكفرة يفترون على الله الكذب بتحريم هذه الأشياء ومنع الانتفاع بها، وهذا افتراء منهم وكذب منهم، فإن الله تعالى لم يحرم شيئا من ذلك، وإنما هذه كبقية البهائم تؤكل ويشرب لبنها ويجز صوفها وشعرها وينتفع بها بسائر الانتفاعات. وهؤلاء افتروا على الله الكذب لعدم عقلهم، قال: وأكثرهم لا يعقلون، أي أنهم لا يستعملون عقولهم الاستعمال الشرعي الصحيح الذي يكون للإنسان فيه فائدة، وإنما بنوا هذا على عقائد مبنية على الجهل وعلى عدم تحكيم العقول. وكونهم يجعلون شيئا خاصا بالرجال دون النساء، أو أن شيئا لا يؤكل لمدة كذا، هذا كله حكم لم ينزل الله تعالى به سلطانا. ثم إذا تأملنا هذه المسائل وجدنا مع الأسف أنه يوجد لها نظائر في هذا الزمن، مبنية على تلك العقيدة الجاهلية. فبعض الناس إذا أراد أن يبني بناء يأتي بقربان ويذبحه في هذا المكان ويلطخ الأساسات بدمه، ومن صور ذلك ما ذكرناه بالأمس من أن الإنسان إذا اشترى شيئا من منزل أو سيارة أو تزوج أنه يذبح ذبيحة ويلطخ هذا الجديد عنده بدم هذه الذبيحة. وهذا كله من عقائد أهل الجاهلية وليس من عقائد أهل الإسلام في شيء. والذي ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتصرف أي تصرف أن يتأكد من موافقته للشرع، ولا يتلقى هذه الأمور من العوام. ولهذا قال جل وعلا حكاية عن أولئك القوم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فإذا قيل للناس تعالوا إلى ما أنزل الله من الكتاب من الآيات البينات، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، فإنهم يقولون: لا، ما نريد هذا، يكفينا اللي نعرف عن الجد والجدة وما تورثناه، وعما ما في القرآن وفي السنة هذا ما نحتاجه، يكفي اللي عندنا، اللي عندنا فيه الكفاية. هذه مقولة أهل الكفر والضلال. ومع الأسف يوجد بعض الناس يقول: لما يا فلان لماذا تعمل هذا العمل؟ قل: يا أخي، هذا كان عليها أبوي وجدي وأعمامي وأخوالي، نترك هذا الشيء جديد؟ نقول له: ليس جديد، وإنما هذا حكم الله الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فالتزم به لتسلم، ولا تكن عقيدتك عقيدة أهل الجاهلية: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولهذا أنكر الله جل وعلا عليهم ذلك فقال: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني آباؤهم كانوا جهال وكانوا ضلال، جهل وضلال، جهل لأنهم لا يعلمون، وضلال لأنهم لم يهتدوا. أما إذا كان والدك على الصلاح والطريق الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم فالتزم به. فإذا كان آباؤك وأجدادك على علم وهدى وبصيرة فتمسك بما هم عليه، أما إذا كانوا على ضلال وعلى جهل فلا يسوغ لك أن تتابعهم عليه. وكل إنسان سيحاسب بنفسه، ولا يغنيه أن يقول: أنا وجدت أهلي على هذه الطريقة ومشيت عليها. كل نفس بما كسبت رهينة. والإنسان يحاسب على عمله وتصرفاته، وليس من الأعذار له متابعة الآباء والأجداد على الضلال والجهل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني يكفينا الأعمال التي كان عليها الآباء ولو كانت خاطئة ولو كانت ضلالة. وهذا هو غاية القبح والفساد. الله تعالى جعل فيك عقلا وأنزل عليك وحيا، جاءك الكتاب والسنة لتعمل بها وتحتكم إليها في كل صغيرة وكبيرة، وهي المرجع، لا أن المرجع هو ما كان عليه الآباء. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا خطاب لنا، عليكم أنفسكم يعني انتبهوا لأنفسكم واحفظوها عما يشينها من الاستقامة، بلزوم الاستقامة والبعد عما يشينها من الهوى والغواية والضلال. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بمعنى أن الإنسان إذا استقام على الحق، فكون الناس على ضلالة لا يضره ذلك، إذا أنه هو اهتدى، ومن الهداية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وعلى هذا الإنسان ينبغي له أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وإذا أن الناس لم يطيعوا لا يضرونه، لا يضره ذلك إذا أن الناس سمعوا ما قال ولم يستجيبوا له، لأن الهداية بيد الله، وهو دوره أن يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. واستجابة القلوب وانقيادها هذا بأمر الله تبارك وتعالى وتدبيره. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني انتبهوا لأنفسكم ولا تهملوها. ومن اهتمامكم بأنفسكم أن تكونوا دعاة خير، وقيامكم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضركم من ضل ما دمتم على الهداية، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي أن مردكم إلى الله، وإذا كان مردكم إليه فسيحاسب كلا بعمله، وينبئكم ويخبركم ويبين لكم ما عملتم من قبل، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملونه في الدنيا. يقول الحسن رحمه الله مما تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: الحمد لله بها والحمد لله عليها، ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. وهذا يواجهه كل فرد من الناس، يجد من يكره عمله الصالح ويجد من يسخر منه، أو يهزأ منه، هذا لا يضايقك ولا تشمئز من وضعك، فأنت في خير، حيث أن الله تعالى من عليك بالهداية، ولم تكن مثل هذا الرجل أو هذا الإنسان الذي كره ما أنت عليه من الحق، فالضرر يعود عليه هو ما دمت قد استقمت على الحق والهدى وسلمت من الشر والأذى. وقوله جل وعلا فينبئكم بما كنتم تعملون، هذا تهديد ووعيد بأن الإنسان سيطلع على سجلاته وأعماله ويقال هذه أخطاؤك، هل تنكر منها شيء؟ هل لازلت تصر على أنها صواب أم عرفت أنها خطأ وأنك قد ضللت وأنك ممن يستحق العقاب على هذا الفعل الشنيع، في حين أنه كان عندك مندوحة للخلاص منه والاستقامة على الصراط المستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء الصراط وأن يجنبنا الفتن والمصائب في كل حال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول نرجو أن تحدثنا عن آداب وأخلاق المسلم بهذا الحرم. المسلم في هذا الحرم وغيره مفترض فيه الكمال في كل صفاته، وقدوتنا في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا عنه إنك لعلى خلق عظيم. والمطلوب من المسلم أن يتمثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في عبادته وعقيدته ومعاملاته مع الناس الخاصة والعامة. فالمؤمن ليس بالسباب ولا الشتام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا. الذين يألفون ويؤلفون، فكل خلق نبيل هو في الإسلام، وكل خلق رديء هو الإسلام منه بريء. وما نسمعه أحيانا من بعض الناس أنه يتفوه إذا رأى إنسانا تصرف مشينا قال هؤلاء المسلمين أو هذا الإسلام، هذا خطأ ولا يجوز، لأن خطأ الأفراد ليس منسوبا للإسلام، وإنما الإسلام أتى بالكمالات. فإذا كان الإنسان في هذا البلد المقدس فإن كثيرا من الأمور التي تكون سائغة في غيره تكون ممنوعة فيه. تنفير الطير او الصيد ممنوع محرم. قطع العشب الذي نبت بنفسه في مكة محرم. اخذ المال الملقى في العرض محرم. ممنوع الانسان من ان يهم بمعصية. واذا هم ترتب عليها اثم عظيم ولو لم يعملها. وليس كذلك الامر في غير الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول انه كان يعمل منذ 3 أشهر واراد ان يؤدي عمره واحرم من الميقات في الطائرة، ولكن الجهة المعنية رفضت نزوله بملابس الاحرام فلبس ملابسه حتى خرج، ثم لبس الاحرام مرة اخرى. فما الحكم؟ نقول عليه فدية لبس المخيط، وهي طعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو، او صيام 3 ايام، او ذبح شاة، الخيار بينها. وعمرته صحيحة ان شاء الله. يقول ان الشياطين تصفد في رمضان، ولكني اشعر ببعض الهواجس والوساوس، فارجو التوضيح. نعم، الشياطين تصفد وتربط وتسلسل فلا يخلصون في رمضان الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره، ولا يتسلطون الا عند الانسان الذي ليس عنده مقاومة يكفيه منهم الاشارة. اذا اشاروا اليه مجرد اشارة انه يستجيب لهم، فانت عليك ان تدفعهم ولا تستجيب للاشارات البسيطة التي يرسلونها إليك، إنما عليك أن تدفعهم. ودفعهم سهل في رمضان، ليس كغير رمضان يحتاج منك إلى مجاهدة، وإنما يحتاج منك إلى بذل جهد يسير وستجد أنك في خير وعافية. وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان. يقول المعتكف هل يستحم يوم الجمعة؟ نقول لا يخرج المعتكف لأجل الاستحمام، لأن هذا ليس مما لا بد له منه. بعض الأخوة يكتبون بخط غير مقروء، هذا أفهم من كلامه. يقول إنه الذي انتابني وشغل نفسي هو أنني قدمت من المدينة وأحرمت من أبيار علي، وعندما قدمت مكة و ولا المسجد الحرام اعتمرت؟ وعند انتهاء المناسك لم احلف بل قصرت فقط خلف الرأس دون ان يعمم مؤخر الشعر، وهل علي شيء؟ هذا الموضوع تكلمنا عنه وقلنا ان التقصير ينبغي ان يكون عاما لشعر الرأس، لان الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، لكن اذا اخذت بعضه فانه يحصل بهذا التحلل ان شاء الله، ومستقبلا تعمم شعر رأسك ولا شيء عليك. يقول إذا كانت الأرض الزراعية مؤجرة كيف يتم إخراج الزكاة؟ يتم إخراج الزكاة بالنسبة لمالك الأرض من الأجرة إذا حال عليها الحول، وأما المستأجر الذي زرعها فإنه يؤدي زكاة الزرع عند حصاده. إذا كان يسقى بمؤونة فنصف العشر، وإذا كان يسقى بلا مؤونة فإنه زكاته هي العشر إذا كان نصابا والنصاب